هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر رفع يديه إلى السماء ودعا ربه بقوله: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. مثل. الهم في الدنيا كتير بس متفرق. هذا المثل يضرب لبيان أنه لا أحد في الدنيا يخلو من الهموم وإن اختلفت أشكالها، فلا تتصور أنك وحدك أو أنك الأكثر همًا. انظر حواليك وتأمل في أحوال الناس، ولا تنسى أن تحمد الله واسأله لنفسك ولغيرك تفريج الهم. علم. الغذاء والاكتئاب. لاحظ علماء غربيون أن هناك صلة بين الزيادة الكبيرة لحالات الاكتئاب ونوعية غذاء المصابين بها. تفسر العالمة ألكسندرا ريتشاردسون هذه الظاهرة بقولها: إن خلايا المخ تنمو وتعمل بشكل طبيعي مع وجود أحماض دهنية تعرف باسم أوميجا 3 بدرجة كثافة عالية. يقلل من كثافة هذه الأحماض بالمخ تعرض الإنسان لمعدلات عالية من الضغط العصبي واستهلاك الكحول والنيكوتين. تضيف أستاذة علم الأعصاب البريطانية أن التغلب على حالات الاكتئاب يتطلب توافر كميات مناسبة من دهون أوميجا 3 في طعام الإنسان. هذه الدهون تتواجد بدرجة عالية في أسماك السلمون والمكريل والتونة وزيت السمك والزيت الحار، وتسمى كلها أطعمة البهجة. للتدليل على صحة نظريتها تذكر دكتورة ريتشاردسون أنها نجحت في معالجة حالات الاكتئاب بزيت السمك، كما تستشهد بانخفاض معدل الإصابة بالاكتئاب في البلاد التي تعتمد في طعامها على الأسماك مثل اليابان. علم. سيغموند فرويد. سيغموند فرويد هو أكثر علماء النفس شهرة في العالم، كان لتحليلاته ونظرياته أعمق الآثار في الدراسات النفسية والاجتماعية وفي التربية والفن والأدب. ولد بالنمسا في عام 1856، تخرج طبيباً من جامعة فيينا، ثم سافر إلى فرنسا ليتخصص في العلاج بالتنويم المغناطيسي، وبعدها عاد إلى فيينا للعمل أستاذاً بجامعتها منذ عام 1919. وضع فرويد عدة مؤلفات أسس بها مدرسة التحليل النفسي الحديث، غير أن نظرياته في تطور الغريزة الجنسية وفي عقدة أوديب قد أثارت سخط كبار علماء النفس. في السنوات الأخيرة من حياته كتب أبحاثاً تعدد مجال علم النفس، نزع فيها نزعة ميتافيزيقية تشاؤمية حين حاول تطبيق نظريته في تفسير نشأة وتطور الحضارة. في 23 من سبتمبر من عام 1939 توفي سيغموند فرويد في لندن بعد مرض عضال لازمه 16 عاما. طرفة. يا مدام، لماذا تريدين الطلاق من زوجك؟ يا سيادة القاضي، إن زوجي هذا منوم مغناطيسي، ومنذ زواجنا وهو يرغمني كل صباح على أن أنظر في عينيه ويقول لي انتي بطة انتي بطة، حتى أقتنع بذلك وأتغذى بحفنة من الحبوب يقدمها إلي. هل هذا صحيح يا رجل؟ صحيح يا سيادة القاضي، ولكني كنت رحيما معها للغاية. لقد كان بإمكاني أن أقنعها بأنها عصفور وأرغمها على أن تبحث عن غذائها بنفسها. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.